ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج فبأي